حصريا على موقع دي جي كيمو. وفي الاخير سابوني انا مش عقل جوايا غل والصبر يا خيني في غيابي قلت طب ياللي قلت انا رد فعل مهين. عازف اور يوسف اوشا معمول لألف عمل مع ناس ما يتأمنوش والله لو اتعمل اخوك ما بيهمه. انا اسمي عامل قلق فطبيعي كله يغير هتشوفوا شغل العوى علشان ما فيش تادي محطوط في ضيقه ويبسموت من الهم والاحزان وفي اي بحر انا كنت حوت لكن بقيت غرقان مركب صحابي دي كلها اندل ومش جدعان انا عشت عمر اخلص طوى وطلعت انا الغلطان حطوني وسط النار والوحدة نرموني فكرتهم باقيين وفي الاخير سابوني وخلاص اخدت قرار مش هشتري اللي باعوني بصراحة وباختصار احلى لكون بطولي الدنيا حلوة مع رخيص وعلى الاصل بتدوس حوالي تلاقي مليون خسيس علشان في جيبه فلوس عاملين اسد زي تلاميذ مديكوا يا مدروس ايوه عليك حاجات تغيظ شايلين سواد في نفوس مدينة السلام بلد الاعلام دي منبع الابطال مندو السني ونور السني اسامي تهز الجبال ومسمعين في اي حته برجوله وباحترام من حب رب وحبب في خلقه مالهمش يا بغصان دايما بشيل احزانهم كانها احزاني من حاجه مش بحرمهم عمري ما كنت اناني دايما في عيني بشيلهم وكله سابني رماني جدع انت ويا الكل دي بجد مزعلاني انا مش هحل جوايا غل والصبر يا خاينين في غيابي قلت طب ياللي قلت انا رد فعل مهين كل الكلام اللي مش تمام معروف ده يلزم مين برا يا اي لكلك وهري دي الناس دي مش سالكين ما لقيتش فيكم جدع يا خساره على الجدعان الكل سابني ورجع وانا مرمي بين جدران قلبي واخد على الوجع وهات كمان يا زمان انا مش واخد على الدلع من صغري وانا شقيا معلش يابا مش هبقى زي زمان الناس دي يابا خاينة كذابة وبيجوا على الغلبان مرحب يا شرط دوق مر ازاي انا اللي اتخان بعد الرجولة خنته بسهولة فما تزعلوش يا جدعان مدينة السلام بلد الاعلام دي منبع الابطال مندو السني ونور السني اسامي تهز الجبال ومسمعين في اي حته حصريا على موقع دي جي من حب رب وحبب في خلقه مالهمش يا بخصان.